مقدم معاقين قبل المهدي وناس مسكينة يا فريد لبس لبس هيا والحس سعدون وناس الله وناس خميس هيا بن عمر المختارية وناس معسكر ومحمد كرداد Come on.